نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما زال حديثنا موصولا ببيان الوسائل المشروعة لعلاج ضعف الإيمان. وكنت قد فررت في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول ثلاثة وسائل، منها أولها الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وصدق اللجوء إليه، وتوطين النفس على المجاهدة الدائمة. ولا بد من الصبر في البدايات على تعب العبادات، وحمل النفس عليها تارة، وتشويقها إليها أخرى، حتى تجد حلاوتها وتذوق لذتها، فتصبح عادة لها وقوة وقرة عين. والوسيلة الثانية دوام المراقبة والمحاسبة. والوسيلة الثالثة العلم النافع بأقسامه الثلاثة، العلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ودلائل قدرته سبحانه. فإنه كلما ازداد العبد علما بذلك ازداد حبا لله تبارك وتعالى، وتعظيما وهيبة وخوفا ورجاء، ورغبة فيما عنده، ورغبة مما عنده. وحينئذ يقبل عليه بكليته، طالبا رضاه معرضا عما سواه، فيزيده ربه هدى إلى هداه. والعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه العظيمة وشمائله الجمة وسيرته في سائر أحواله، فمن عرفه صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته غلب على محبته، وعلى قدر محبة العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حبه لربه عز وجل يكون إيمانه. ثم العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيهما من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والعظات والعبر والترغيب والترهيب، مما لو تدبر المرء فيه وعمل بموجبه لازداد إيمانا ولا بد. ثم انتقلنا إلى الوسيلة الرابعة وهي العمل الصالح. العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، فبالإكثار من العمل الصالح والطاعات يقوى اليقين ويزداد الإيمان، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمخالفة. ويندرج تحت هذا الأصل فرعان. الأول: الإكثار من النوافل بعد إتقان الفرائض، حتى يحب الله عز وجل من كان ذلك شأنه، فيتولاه في سائر جوارحه وأركانه، وحينئذ يوفق لكل خير ويحال بينه وبين كل شر. والفرع الثاني، وهو موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، الحرص على الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة والصفات الطيبة التي جعلها الله عز وجل علامة على الإيمان، وربط وجوده بوجودها، بل وجودها بوجوده. واجتناب الأعمال والأخلاق والصفات المذمومة التي يتنافى وجودها مع كمال الإيمان وقوته. فمن الأول أعني الأعمال والأخلاق والصفات الطيبة التي هي علامة على صدق الإيمان وكماله، المحافظة على الصلوات والخشوع فيها والإعراض عن اللغو وإيتاء الزكاة وحفظ الفرج عن المحرم واجتناب مقدماته ورعاية الأمانات والعهود والوفاء بالعقود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة في الله والحب والبغض في الله والعطاء والمنع لله والرضا بحكم الله والتحاكم إليه والصدق والصبر والصلة والعفاف والشكر وحسن الجوار وإكرام الضيف وتحري الكلمة الطيبة أو الصمت إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن القرآن، ولا أحسب أن أحدا يجهله، ولكنها الذكرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ بالتنصيص على صفة الإيمان، ثم بين صفات هؤلاء المؤمنين، وختمها بالعقبى الحسنة التي وعدهم الله عز وجل إياها، وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، حيث حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا ربهم عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم البعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إلى غير ذلك من آيات وردت لبيان صفات المؤمنين وأخلاقهم التي جعل الله عز وجل علامة على صدق الإيمان وكماله. وسبق أن قلت ينبغي للمرء حال تلاوته لكتاب الله عز وجل أن يمسك ورقة وقلما وأن يسجل ما يمر به من هذه الأخلاق والصفات التي جعلها الله عز وجل علامة على صدق الإيمان وكماله، ثم ينظر في نفسه ماذا وجد فيها من هذه الصفات وكم تخلف منها، ليتمكن من محاسبة نفسه ومراقبتها ليسهل عليه تعاهد الإيمان في قلبه. هذا لمن لم يكن يحفظ كتاب الله عز وجل، أما من يحفظه فيزداد الأمر تكليفا له وحملا عليه. يقيس نفسه بما ذكر الله عز وجل من علامات وصفات وأخلاق للمؤمنين، وإلا فما فائدة حمل الكتاب دون حمل وإلا فما فائدة حمل الكتاب رواية وحفظا دون أن يحمل عملا وتطبيقا. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة، وفي رواية ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. وقوله: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. سبحانك ربي، أين هذه المعاني من مجتمع الإسلام اليوم؟ ثم بعد ذلك نكابر ونقول: الحمد لله، هناك صحوة إسلامية وكثر الالتزام بالدين، كثرت المنقبات وكثر أصحاب اللحى وكثر رواد المساجد، فما هي النتيجة؟ أنغر أنفسنا ونحن ندري بسوء الحال التي نحن عليها، ومنذ متى يغتر بكثرة العدد؟ إنما هي صور وأشباح ابتعدت كثيرا وبعيدا عن حقيقة الإسلام ولبه وجوهره. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، و الإنسان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. ويقول الإيمان الصبر والسماحة، والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ويقول ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلق من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة، تلك التي تبين الأخلاق والأعمال والصفات التي هي علامة على صدق الإيمان وكماله. فلينظر كل منا في نفسه كم توفرت فيه وكم تخلف منها عنه، ثم يأتي مع هذه الأعمال الجليلة التباعد عن أضدادها من الأعمال والأقوال والأخلاق والصفات والأحوال التي تنافي كمال الإيمان وتضره مع وجودها، كالحقد والغل والحسد والكذب والغيبة والنميمة والفحش والبذاءة وتتبع عورات المسلمين والتماس العيب للبراء إلى غير ذلك مما جاء في القرآن والسنة. جاء في القرآن النهي عنه، وعلق ذلك بالإيمان وربط به. واقرأوا إن شئتم سورة الآداب، سورة الحجرات التي أحسبها في قلبي وجوف كل مسلم، إن لم يكن حفظا فعلى الأقل معرفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته يخشى معه أن تحبط الأعمال، وصاحب ذلك لا يشعر. فكيف اليوم بالاعتراض على سنته والتجرؤ على مخالفتها وانتقادها؟ سبحان الله، أينبه الله عز وجل على مجرد رفع الصوت ويغفل عن التنبيه على الاعتراض على السنة والإعراض عنها؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لكن من هؤلاء الذين يحرصون على ذلك؟ إنهم أهل العدل والإنصاف الذين ينصفون حتى من أنفسهم، والإنصاف من الإيمان كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه: ولكننا ويا حسرة أمام واقع يشهد بتبرير الخطأ والتماس الأعذار للمخالفات والسعي لتبريرها لا لشيء إلا لتعلقها بالذوات والأشخاص. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا باسم الإيمان تأتي هذه المناهي، لأن المؤمن حقا هو الذي يجتنبها ويتباعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما الذي لا يحرص على كمال إيمان ولا صدق إسلام فإنه لا يلتفت إلى شيء من ذلك ويمضي قدما وراء أهواء نفسه ووساوس شيطانه التي تضله وتنحرف به عن سواء الصراط. وخذ من ذلك جملة ما جاء من المناهي في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم القائل: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الكلمة التي كررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم حشد وأكبر جمع يوم أن حج بأصحابه حجة الوداع التي أخرها الله عز وجل لحكمة بالغة، وهي أن يكون آخر العهد بالمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلخص لهم شرائع الإسلام التي منها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في دهركم هذا. القائل: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، وفي رواية: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في قعر بيته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومنها: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عز وجل له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك سواك. فلينظر الذين يتوسعون في أموال الناس وأعراضهم بغير مبالاة ولا اهتمام. ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس منا، أو قال: ليس منا من غش، ومن خبب امرأة على زوجها وعبدا على سيده. ليس منا من غش، من خبب امرأة على زوجها، أي سعى بالتفريق بينهما وإيقاد نار العداوة بينهما، فكيف بمن يسعى للتفريق بين الأحبة بل وبين الأقارب من الدرجة الأولى لمصلحة نفسه؟ مصيبة أن يسعى أحد الأبناء للإيقاع بأخيه عند أبيه وأمه ليظفر هو بما يطمع فيه من أبيه أو أمه. هذا شيطان في صورة إنسان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويحاول أن يلتمس الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. فكيف بمن يسعى للتفريق بين الأب وابنه والأم وابنها ونحو ذلك؟ هذا إنسان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. ما معنى الفجور في الخصوم؟ بيني وبينك شيء تفتري علي، تطلب المائدة علي لمجرد أن تنتصر لنفسك. سبحانك، هذا بهتان عظيم. أين الأمر بالإقصاص؟ أين الإنصاف؟ أين العدل؟ ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة. الآن أين الآباء من تربية الأبناء؟ الأبناء على شفا هلكة إن لم يكونوا قد هلكوا، والآباء في غفلة وله، ولم يعد لهم حتى مع الأسف الشديد سلطان على أبنائهم. الولد أصبح يخشى منه ويتوسل إليه لينزل على مراد أبيه، ولا حياة لمن تنادي. والأب المسكين يظهر كالذليل أمام من كانوا يحسبونه رجلا في يوم من الأيام. أضاع تربية ابنه فأذل الابن رقبته وشوه سمعته وصورته. نعم، لقد شرب من الكأس التي قدمها من قبل، قدم كأس الإهمال والغفلة، وصار لا يهتم إلا بتسمين أبنائه، وكأنهم سيذبحون عن قريب. أما أن يعهد بهم إلى من يربيهم على القرآن والسنة والأخلاق، فهذا أمر لا تفكير فيه ولا حرص عليه، فتكون العاقبة على نحو ما نرى ونسمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم يسمع هذا وذاك؟ ألم يحفظوا عن ظهر القلب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كلنا يحفظ عن ظهر قلب هذه الأحاديث. وأنا قلت في البداية أنا مجرد مذكر، لعل وعسى أن تحرك هذه الآيات والأحاديث فينا ساكنة فنفيء إلى ربنا جل وعلا ونصلح ما أفسدناه بأيدينا وعلى أعيننا. ننتظر من يقوم بهذه المسؤولية. يمكن أن تأتي أو ممكن أن يأتي الصلاح وتأتي التربية ويأتي التهذيب من خارج والأب غافل. كيف وبأي وجه يلقى ربه عز وجل؟ وسبق أن ذكرت أكثر من 24 خطبة في مسألة تربية الأولاد حتى يائس الناس وملوا وقالوا كفى، إلى متى ستتكلم في هذا الموضوع؟ ولكن ما هي الفائدة وماذا خرجنا من ذلك؟ وأكثر من يحضر معنا شاهد هذه الخطب والدروس، وخذ من ذلك أيضا كل حديث ورد فيه ليس منا من فعل كذا، وكل ما ورد بشأنه ذم أو وعيد أو عقوبة أو تهديد بعقوبة أو نفي الإيمان عن فاعله، كل هذا داخل فيما ذكرت مما يجب أن يهتم به ويحرص عليه فعلا أو اجتنابا. وبالجملة فسعي العبد يجب أن يكون في اتجاهين. الاتجاه الأول عمارة باطنه بالأعمال والأخلاق والصفات الطيبة، وعمارة ظاهره بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة والصفات الطيبة. هذا في اتجاه. وفي اتجاه موازن تطهير الباطن وتطهير الظاهر أيضا من كل ما ينافي كمال الإيمان ومن كل ما يضر بالإيمان حتى تنمو شجرة الإيمان في قلبه وحتى لا يخالطها من الدغل ما يضعفها بل يميتها. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.